حين الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخوه الاسلام عباد الله، مر موسم كبير من مواسم الطاعات، موسم العشر الاوائل من ذي الحجه، تلك الايام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: افضل ايام الدنيا ايام العشر. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مرت هذه الايام تلك التي اكتنفت واشتملت على موسم الحج الذي هو ركن الاسلام الخامس وركن الاسلام الاعظم. والناس في الموسم الذي صام ما بين سائر الى الحج وقاعد، ما بين سائر شهد المنافع في الحج وشهد المغفره والعتق وتنقل بين المشاعر، فنسال الله عز وجل ان يتقبل من الجميع، وبين قاعد لم يقدر الله عز وجل له ان يشهد تلك المنافع ولا ان يتنقل بين المشاعر، لكنه اغتنم ايام العشر، صام وقام وذبح اضحيته، فنسال الله عز وجل ان يتقبل من الجميع وان يجمعنا واياكم جميعا في العام القادم على عرفات، انه ولي ذلك والقادر عليه. وقد من الله عز وجل على عبده الفقير المذنب ان بلغه بيته هذا العام، فجئت احمد بعض معاني اردت ان ابثها بين اخواني، تلك المعاني التي سطرتها بيدي وزادت على السبعين معنى، ولكن سأقف على رؤوس هذه المعاني وعلى اهمها ان شاء الله عز وجل، فاقول مستعينا بالله عز وجل سائلا التوفيق والسداد، ان اول المعاني التي يعود بها الحاج في كل عام وفي هذا العام على وجه الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ان تحجوا. في كل عام يحضر ذلك المعنى، حجوا قبل ان تحجوا، قبل ان تضل الضال ويمرض المريض ويعرض العارض. وحين وقفت على روايه كانها تصف هذا العام على وجه الخصوص، روايه في صحيح الجامع وان كان في سندها مقام: حجوا قبل ان تحجوا، قال الصحابه: وما ذاك يا رسول الله؟ يعني ما الذي يحول بيننا وبين الحج والطريق امن ممهد؟ قال: يقعد اعراضها على اذناب اوديتها فلا يصل من الحج احد. تامل الى شطر هذا الحديث: تقعد اعراضها على اذناب اوديتها فلا يصل من الحج احد. في هذا العام كانت نسبة الحجيج تقريبا الربع من نسبته في كل عام، شهد ذلك من عاين نسبة الربع وحلم الباب، وكأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحقق: تقعد أعرابها أهلها الذين يسكنون فيها يقعدون على أذناب أوليتهم من عم الناس بسبب أو لآخر. إن فاتك العام فمن العام القادم ما الذي يمنعك؟ وبعض الناس حين يسمع كلمة الحج يقول هذا لأصحاب الأموال، وأنا أقول لك أقسم بالله لقد قابلت هذا العام من حج بألف جنيه، ومن حج بخمسة، ومن حج بثمانية، بل ومن حج وليس معه شيء، لأن ذلك تقدير عزيز عليم. لما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن ينادي في الوادي ولم يكن ثم أحد، وأرسل في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادى إبراهيم وقد استشعر في أول الأمر كيف أنادي وأين يبلغ صوتي، فأمر الله عز وجل أن ينادي وعليه البلاغ سبحانه وبحمده. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء إلى الله عز وجل دائما إلى أن يلقى الله عز وجل، يبلغون وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يحمي ما قبلها. قلنا بعد أن نزل عنها أنه لم يغفر له فقد أساء لله الظن. إنك لترجو الله عز وجل أشد ما تكون غلاء في ذلك الموقف حين يبدو الله عز وجل وتشعر بدنوه عشية عرفة. يباهي لأهل الأرض أهل السماء يقول للملائكة وكأنه يذكرهم: يا أيها الملائكة، يا من قلتم يوما عن هؤلاء العباد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحدث ونقدس ونقول الآن إلى هؤلاء العباد أتوني. وتأمل في لفظة أتوني، فقد أتوني شعثا غبا طحين. ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، والله ما أرادوا إلا المغفرة، والله ما أرادوا إلا العتق من النار، والله ما أرادوا إلا أن يتحمل الله عز وجل عنه التبعات. ما أراد هؤلاء. أشهدكم أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. تسمع ذلك وأنت هناك بأذن قلبك، تسمع ذلك النداء الحالي بأذن قلبك. بادروا أيها الإخوة، بادروا ولا يأتي عليكم العام القادم إلا وقد شهدتم تلك المواقف. فإن المحروم من حرم منها وربه الكعبة، حجوا قبل أن لا تحجوا، فإن هذا البيت قد هدم مرتين وينفع في الثالثة. الحج ركن الإسلام الأعظم، أقول لك يهدم ما قبله، يغفر ما تقدم من الذنوب والآثام. وأقول لك ترجع من الحج بدروس إيمانية ليست كأي سفرة وليست كأي رحلة. حتى في عمرة رمضان التي ينكس فيها الناس أيام طويلة في بيت الله، لا تقارن هذه الأيام بخمسة أيام. خمسة أيام من الثاني إلى الثالث عشر، والعجب أنك بعيد عن بيت الله تتنقل بين المشاعر، لكن هذه المشاعر التنقل بينها يرفع الإيمان لنفرات لا يعلم ذلك إلا الله. مدرسة تربوية تخرج منها بدروس على تربة هذه الدروس درس العبودية لله عز وجل وللقيادة. تشعر أنت في اليوم الثامن في المنى مأمورا أن تنكث هنالك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تبيت، ثم تصبح في اليوم التاسع تصلي الصبح، ثم تتحرك إلى عرفة تصلي بها الظهر والعصر، ثم تنكث إلى غروب الشمس داعيا ذاكرا تاليا. فإذا غربت الشمس انتظرت حتى يدخل جزء من الليل، ونهيت أن تصلي المغرب والعشاء بها فلتتحرك إلى مزدلفة وقد مررت بها في اليوم التاسع، تذهب إليها تبيت بها وجوبا، تصلي بها المغرب والعشاء وجوبا ثم تبيت بها، فتصبح تذكر الله عز وجل حتى الإصفار ثم تعود ثانية إلى بها تلك التي كنت فيها في اليوم الثاني. ترمي الجمرة ثم تذهب إلى مكة التي أتيت منها في اليوم الثاني، تطوف وتسعى ثم تعود وجوبا إلى بها، تمكث بها ثلاثة أيام. عبادة أقول لك يقول أهل العلم غير معقولة النعم. ما معنى أنني في اليوم الثامن في مكان ثم في التاسع في مكان ثم أعود في العاشر إلى نفس المكان وجوبا واستحبابا؟ أبيت هنا وأصحو هنا، أرمي هنا وأقبل هنا، عبادة غير معقولة النعم لتعود إلى الحج بنفس أنك عبد ابن عبد. ينبغي أن تضع رأسك تحت قدميك، لا ينبغي لك أن تقول عند أراضي الله إلا سمعت وأطعت. لا تقول أبدا أنا حر، لا تقول أبدا حين يأتيك نص معصوم من آية محكمة أو حديث صحيح اقنعني بها أنت عبد، ليس لك إلا أن تسلم. وهذا مقتضى شهادة التوحيد، فالمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أنك تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل ولا يطاع مطلقا، طاعة مطلقة معنى طاعة الله إلا رسول الله. عبد تنقاد تعود بذلك الدرس تسلم تسليما. حين تأتيك أوامر الشرع أمرا ونهيا تستقبلها بقلب الله تسلم تسليما. أهم الدروس المستفادة العبودية لله عز وجل، كذا من أهم الدروس التي تعود لهذا الحج أن تعلم أن هذه الأمة قد طمرت لكنها أبدا لم تموت، قد يموت بعض خيار أبنائها لكن البعض باق، وإن كان قد حدث من بعض حجيج المخالفات تلك التي أسلمت في أول خطبة، لكن أقول لك إن الثواب أعظم على خير كبير، على خير كبير، بل أقول يصعب علينا المسؤولية. إنني رأيت أناسا يوم الجمعة يمكنون لصلاة الجمعة من التاسعة صباحا يجلسون في صحن الكعبة في حر مكة التي لا يعفى منه الحر ولا المنتعم، لا يسلم من حر مكة الحر ولا المنتعم. أقول له يمكن للصلاة في التاسعة صباحا، أي قلب هذا يجلس في الصحن قد انتصب القميص على بدنه من العرق، ونحن لا نكاد ناتي للجمعه الا بعد ان يوشك الخطوه ان ينهي الهمم. اين الهمم؟ همم كالرعوم كالبروق. رايت من يسكن في ظلمه الليل اقسم بالله بالنصف ساعه لا يرفع، ظللت اصلي خلفه حتى انا متى ارفع نصف ساعه في ظلمه الليل، ماذا يكون في نصف ساعه؟ عملتها مره عمرك كررها نصف ساعه ساكت. بل أقول لك رأيت من يكبر ركعتين بعد المغرب لا يركع إلا عند أذان العشاء، لم يركع إلا عند أذان العشاء. هنا تصعب عليك المسؤولية، ورقة الامتحان الذي ستقدم إليك ولي ولهم واحد. كيف أصبرنا على طاعة الله عز وجل؟ لهم أعراض كما لنا أعضاء، لهم قلوب كما لنا، لكن الناس يتفاوتون بين الثرى والصغر. نسأل الله عز وجل أن ينقذنا وإياكم من غفلتنا، وأن يحملنا وإياكم من الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بينهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إنما ينبغي طول المكث حتى تحصل تحصل ما تريد. إن الصحابة الأوائل رضي الله عنهم الذين تربوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ثلاث سنين، ما الذي يميزهم عن الصحابة الذين أخذ إسلامهم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حين يصد خالدا عمار يشتد الإسراء على خالد ويقول له: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هذا الكلام يقال لخالد وخالد صحابي. النقطة في هذه الجملة: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالدا صحابيا وعمار صحابيا، أن عمار من السابقين الأولين الذين أخذوا قصة من التربية لم ينالوا الصحابة الذين أخذوا إسلامهم، فكأن لهم مزية وخصيصة جعل الإنسان ينسب إلى نفسه، فأقول تسب أصحابي. تعال قدر التقدير، إن أردت أن تثبت قدماك على هذا الدين لابد أن تتربى، وذلك قد رأيناه عمليا في الأونة الأخيرة مع أول هزة رأيت من فرط فيه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، إنه لا يثبت على هذا الطريق بعد تثبيت الله عز وجل إلا من تربى، إلا من طال نفسه. لذا قال: من ثبت نبت، من ثبت نبت. أما الذي يريد أن يأخذ آية وآيتين وحديثا وحديثين وأقرأ كتابا وشطر كتاب ويظن أنه شيء فقد لا يرجع، إنما ينبغي أن يثبت لينبت ويصل له شأن إذا أراد الله عز وجل. من أهم دروس المدرسة مدرسة الحج أنها مدرسة الدعاء. من أول ما يخرج الحاج من بيته إلى أن يعود، ومواطن الدعاء كثيرة، وهو مسافر دعوته مستجابة، وهو يقف وهو على السفر وهو على المروة وهو بينهما وهو على عرفة، ومعنى رمي جمرة الصغرى والوسطى وعند عودته، كل هذه مواقف إجابة الدعاء. تحزن حين تعود وتشعر بفوت ذلك، لكن انتبهت الى معنى. اقول لك ايها الاخ الحبيب الامين، اذا كان الله عز وجل من كرمه قد ادخر لنا بعض مواد الاجابه في ايام الحج، اسالك بالله هل انتهت هذه المواطن بعد الحج؟ اقول لك لا، بل انها موجوده، لا تحزن انها موجوده، ان لك في كل ليله دعوته مستجابة. إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا لا يخلو ذلك، ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هل من تائب؟ هل من كذا حتى يقع الحج؟ أين نكون في هذه الساعة؟ العشاء الآن تنتهي في السابعة والربع، ذلك شيء عجاب. العشاء تأذن ستة ونص، ما أطول الليل يا إخوة، ما عشر ساعات الليل، عشر ساعات تنام، عشر ساعات يا أخي نام ساعتين، نام ستة، أين تكون قبل الفجر بساعة وقت النداء الرباني؟ ينبغي أن تكون متصلا لله عز وجل، تدرك ذلك الدعوة. إياك أن تحضر فضل الله، إياك أن تحضر أن ينادي الله عز وجل وأنت مع النوبة. إياك رحم الله من قال من مشايخنا: كل دقيقة تنامها مبكرا بعد العشاء تقومها مبكرا قبل الفجر. كلمة حكمة، كل دقيقة تنامها مبكرا بعد العشاء تقومها مبكرا بعد الفجر. دعك من دروس الإخوة، دعك من الكلام، ودعك من الأخبار، دعك من كل شيء، وانظر إلى تلك الساعة. ما أسعدك إن كنت من الركع السجود، ما أسعدك إذا كنت في تلك الساعة فقلت: اللهم إني أشهد أنك تنزل في هذا الوقت نزولا يليق بذاتك، فتقول: هل من سائل؟ يا رب ولا سائل، أسألك أن تكشف الغمة، أسألك أن تغفر لي، أسألك أن تدخلني، أسألك كذا، أسأل. خزائن قال أحد مشايخنا في الحج: لو أن هؤلاء جميعا أقول لك ولله المثل الأعلى. قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيم إذا أدخل اليم. بما يرجع امرأة الخدام في بحر خضم، ما الذي تأخذه إلا الله، خزائنه ملا سبحانه وحمده. قل لله في الدياجي مرض من الدعاء، أخذ سعد في يوم الجمعة مرض من الدعاء، بين الأذان والإقامة، عند السجود، عند الفطر وعند الصبر، عند نزول المطر، عند وعند. مواقف الدعاء كثيرة، فلا تحسب فالذي يرزق هناك يرزق أيضا وهو وأنت هنا، لكن أين المشبعون؟ وأخيرا أقول لك، في الحج مات أناس يحرمون. أحد إخواننا حدثني وهو في طريقه من مزدلفة إلى عرفات، قال: رأيت رجلا مكبا على وجهه، قال: فقلبته فإذ بالدم يسيل من أنفه وفمه وإذ الرجل ميتا. ما أسعده من ميت وما أعظمها من ميت. وقف على عرفات ودعا الله عز وجل ونفر عن نافرين ويأتيه الموت قبل أن يدرك مزدلفة، ليبعث يوم القيامة إن شاء الله ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك. ورأيت بعيني في صحن الكعبة رجلا على خشبة الميت يكشفون عن وجهه، فتعجبت. فلما رأي أحدهم متعجبا قال لي: لا تعجب، هذا الرجل جاء محرما من المدينة ومات بين المدينة ومكة، فكفن في إحرامه والمحرم لم يغطى رأسه. فقلت له بشرى، ومن الناس من مات مع الله في الإفاضة، انظر كيف ماتوا وانظر كيف سلموا. لكن أقول لك، قال ابن كثير وأختم بها: لقد أجر الكريم عارضه بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يتوفانا وهو راضي عنا، إنه جلال كريم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا، اللهم ارحم مرضى المسلمين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اقض الدين على المدينين، اللهم رد الغاوين الى اهلهم سالمين، اللهم رد الغاوين الى اهلهم سالمين، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا، اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم اجمعنا في الحج القادم جميعا، انك ارحم الراحمين واكرم الاكرمين، اللهم لا تغلب منا احدا وانت ارحم الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين في كل مكان، انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد.